مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا منان بديع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي أمامنا نورا، وفي خلفنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمائلنا نورا، من فوقنا نورا، من تحتنا نورا. اللهم واعطنا نورا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، تحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر في كل مكان. اللهم واجعلنا مباركين حيثما كنا. اللهم واجعلنا مباركين حيثما كنا. اللهم وفقهنا في الدين. اللهم وفقهنا في الدين. اللهم وفقهنا في الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك مما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والسمعة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا واجعلنا لك شاكرين. اللهم واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، إليك مطوعين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، سلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها فتنة البطانة. اللهم وأصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اللهم زينهن بالعفاف والكشمة والحياة. اللهم احفظهن من تضليل الكفرة والمصرفين يا كريم يا منان. اللهم واجعلهن مسلمات مؤمنات صالحات خاشعات صائمات عابدات منيبات ذاكرات حافظات لفروجهن وحافظات الخيرات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واصل شباب المسلمين، اللهم وزينهن بالإيمان، اللهم وزينهم بالإيمان، اللهم وزين الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا سائبا إلا قبلته، ولا سائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر إلا فتته، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا قذلته، ولا عدوا إلا قذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين. واخصص بذلك الآباء والأمهات والبنين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازير والتراب وحدنا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازير والتراب وحدنا. اللهم ارحم في القبور وحدتنا واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم وقابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وغفرانك يا عزيز يا غفور يا ذا العرش المجيد يا رحيم يا ودود يا باسط اليدين بالرحمة يا كريم الصبر يا عظيم المن يا أكرم المعطين وأجود المسؤولين يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب هذه نواصينا الخاطئة بين يديك حديثك سوانا كثير وليس لنا رب سواك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نسألك مسألة المسكين ونبذل إليك فيها للخاطئ السليم وندعوك دعاء القائف الطرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا الله نسألك يا الله أن تبلغنا ليلة القدر اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا وحسابا اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب يا هازم الأحزاب يا من خلق آدم من تراب يا سامع الأصوات ويا كاشف الكربات ويا من لا تختلط عليه اللهجات ولا تختلف عليه الأصوات اللهم يا جبار الأرض والسماوات يا من خضع وانقاد كل سلطان لسلطانك يا من أمر الدنيا بين يديك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم واجمع صفوفهم اللهم واجمع كلمتهم وحد صفوفهم اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين اللهم وانزل عليهم نصرا مؤثرا اللهم وانصرهم نصرا مؤثرا اللهم وقوي توتتهم اللهم وألق الإيمان في قلوبهم والطمأنينة في أفئدتهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم وانزل عليهم ملائكة من عندك من عندك منزلين اللهم وانزل عليهم ملائكة من عندك منزلين وملائكة مسومين وملائكة مرضفين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وربنا يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إلهنا وربنا وطال ليل الظالمين وامتد عداه الملحدين وأينعت رؤوس المجرمين إلهنا وربنا خربت الديار وانتهكت الأعراب وشردت الشيوخ والنساء والأطفال إلهنا وربنا من لليتامى المقهورين ومن للشيوخ المشردين ومن للمسلمين المستضعفين إلهنا إن هؤلاء اليهود والنصارى قد ظلموا وطغوا وتجبروا إلهنا قد مكروا مكرا كبارا اللهم فلا تزدهم إلا خسارا اللهم فلا تزدهم إلا خسارا اللهم مسخهم تمسيقا وفرقهم تفريقا اللهم وعليك بأم الكفر والإلحاد اللهم دمر اقتصادها اللهم وزلزل عروشها اللهم واجعلها ذويلات وأذقهم الويلات اللهم وأذقهم الويلات اللهم ودمر أعداءك الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك اللهم إنا نكره بك في نحورهم اللهم وإنا نعوذ بك من شرورهم اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم واقتلهم فتداوى بحثهم عددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم وارنا فيهم يوما أسودا يوم فرعون وهامان وقارون ومن يتبن خلق اللهم واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين ظالمين اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية اللهم ثبتهم بالإيمان اللهم وقوهم بالإحسان اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا مجملا نافعا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد اللهم لا تحرمنا بسبب ذنوبنا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا اللهم من أرادنا وبلادنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا وأنفسنا اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدميرا اللهم ورنا فيه عجائب قدرتك اللهم وإنا نعوذ بك في نحره ونعوذ بك من شره اللهم إنا نعوذ بك من شره اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والصحة في الأبدان اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى اللهم وفق لهم البطانة اللهم وفق لهم البطانة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم فهذا الدعاء منك الإجابة هذا الجهد عليك الشكر اللهم اغفر لنا يا غفور وتب علينا يا تواب وارحمنا يا رحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله